نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول في سؤاله: هل النهي عن أخذ الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي خاص بالمضحي فقط، أو يشمل من يضحى عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وأظفاره ولا بشرته شيئا. وهذا النهي للتحريم، لأنه ظاهر الحديث ولا صارف له عن ذلك، وهذا الحكم خاص بمن يضحي، وأما من يضحى عنه فلا يشمله الحكم. ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه نهاهم عن ذلك. وظاهر الحديث أيضا أن هذا الحكم يشمل من أراد أن يضحي عن نفسه أو تبرأ عن غيره، فهو شامل لمن أراد أن يضحي عن نفسه استقلالا أو أن يضحي عن غيره تبرعا، فإنه يمسك. والحكمة من ذلك أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه. وقد قال الله عز وجل في المحرمين: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولأجل أن يوفر شعره وأظفاره فيأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من كمال الأضحية والتعبد لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: قرأت في بعض الكتب التعريف عشية عرفة، فما المراد بها، وهل هو مشروع، وما هي الأعمال المشروعة في يوم عرفة؟ التعريف عشية عرفة هو اجتماع الناس بعد صلاة العصر في يوم عرفة، يجتمعون في المساجد للذكر والدعاء إلى أن تغرب الشمس تشبها بأهل عرفة. وهذا الأمر مكروه، بل هو من البدع، لأنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنه لم يفعله الخلفاء الراشدون ولا فعل في زمنهم. وأما من فعله من الصحابة رضي الله عنهم إن صح فهو اجتهاد منهم. وعلى هذا فالتعريف عشية عرفة ليس من الأمور المشروعة. وأما الأعمال المشروعة في يوم عرفة فمنها صيام ذلك اليوم، فإن صيامه كفارة سنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن الأعمال المشروعة في ذلك اليوم الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن الأعمال المشروعة في ذلك اليوم أن يحفظ جوارحه عن المحرمات، ومنها أيضا الإكثار من الدعاء، ومنها أيضا دعاء الله عز وجل بالمغفرة والعتق من النار. ومن الأعمال المشروعة التوبة إلى الله عز وجل من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. وليعلم أن صيام ذلك اليوم إنما هو مشروع لغير الحاج، وأما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم ذلك اليوم في عرفة، ولأن المشروع للحاج أن يتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل إليه بالدعاء، والصوم ربما أضعفه عن ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، هل يجوز أن أضحي لميت قريب لي من مالي تبرعا؟ الأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، وكما كان أصحابه كذلك، فكانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم. وأما الأضحية عن الأموات فعلى أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وفيهم الأحياء والأموات، فهذا لا بأس به، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آل محمد وفيهم الأحياء والأموات. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية، بأن يوصي بأضحية فيجب تنفيذها، ولا يجوز تبديلها أو تغييرها. ولهذا قال الله عز وجل في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. والقسم الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، فهذا لا ريب أنه من الخير الذي يصل ثوابه إلى الميت وينتفع به، ولكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونه يضحي عن الميت ويدع نفسه، لأن الأصل في الأضحية أنها عن الحي لا عن الميت. فعلى هذا لو ضحى الإنسان عن نفسه وضحى عن قريب له، سواء كان حيا أم ميتا، فإن ثواب ذلك يصل إليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائل يقول: ما هي الآداب المستحبة عند ذبح الأضحية؟ الذكاة وذبح الأضحية وغير الأضحية له آداب ينبغي مراعاتها، فمنها أولا استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ووجههما إلى القبلة. ومن الآداب الإحسان إلى الذبيحة بفعل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة لا بآلة مثلمة، لأن هذا مما يؤلمها، وأن يمر الآلة على محل الذبح بقوة وسرعة، لأنه أسرع في زهوق النفس. ومن الآداب أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وأما غير الإبل فتكون مضجعة على جنبها ويضع رجله على صفاحهما لأنه أمكن له عند الذبح. ومن الآداب استكمال قطع الحلقوم والوديجين لأنه أسرع في زهوق النفس. ومن آداب الذكاة التكبير عند التسمية فيسمي ويكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر. ومن الآداب أيضا أن يسمي من هي له فيقول اللهم هذا عن فلان أو عن فلان، فإن نسي اسمه أجزأ أن ينوي ذلك بقلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الآداب أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهل له مزية بالنسبة للحج، وهل يجوز أن يصام يوم الجمعة مفردا إذا وافق يوم عرفة؟ إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فله مزيتان. المزية الأولى موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمزية الثانية موافقة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أنه إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهو أفضل من 70 حجة فهذا الحديث موضوع ولا يثبت. وأما صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة فيجوز صومه لغير الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فقال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، فالمنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة بالصيام. وأما إذا صامه لكونه وافق عادة له أو لكونه صادف يوما فاضلا أو صام يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل لأيام التشريق فضيلة ومزية؟ أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وقد أمر الله تعالى عباده بذكره في هذه الأيام وهي الأيام المعدودات، فقال واذكروا الله في أيام معدودات. وإنما أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام لشرفها ومزيتها ولكون بقية المناسك تفعل فيها، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذه الأيام أعني أيام التشريق الثلاثة يتعلق بها أحكام، فمنها أن الله عز وجل أمر بذكره في هذه الأيام، والذكر الذي أمر الله تعالى به في هذه الأيام أنواع. النوع الأول ذكره عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهذا مشروع إلى آخر أيام التشريق. والنوع الثاني ذكره سبحانه وتعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح الهدايا والضحايا، قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. النوع الثالث من أنواع الذكر ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، فإن المشروع عند الأكل والشرب أن يذكر الله تعالى بأن يسمي في أوله وأن يحمد في آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. النوع الرابع من أنواع الذكر ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير عند رمي الجمار، وهذا خاص بالحجاج. والنوع الخامس ذكره سبحانه وتعالى الذكر المطلق، فإنه يستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في أيام التشريق. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته في منى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. ومن الأحكام الخاصة بأيام التشريق تحريم صيامها، سواء صامها عن فرض أم نذر أم غير ذلك، إلا في حق المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وإنما نهي عن صيامها لأنها أعياد للمسلمين مع يوم النحر. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أن جميع أيام التشريق وقت لذبح الضحايا والهدايا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الأيام واحدا في كونها أيام ذكر لله عز وجل، وهذا يشمل الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام. وعليه فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق، ومشروعية رمي الجمار في أيامها. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أيضا جواز التعجل في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات الثلاث، لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن الأحكام المتعلقة بأيام التشريق أنه يستحب للإمام أو لنائبه أن يخطب الناس أوسط أيام التشريق، وهو اليوم الحادي عشر ويسمى يوم الرؤوس، كما في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ فعلى المؤمن أن يحرص على اغتنام هذه الأيام بما هي جديرة به من الإكثار من ذكر الله عز وجل. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، والتي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. حتى ملتقى بكم في لقاء قادم مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي